بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 24 من كتاب الدرر المنضدة، نقرأ فيه بإذن الله هذه العقيدة 24، وهي عقيدة ابن أبي داود رحمة الله عليه، والمعروفة بحائية ابن أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم حفظكم الله تعالى اعتقاد السلف كما حكاه ابن أبي داود تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك مدعيا لعلك تفلح. ابن أبي داود، خليها بيت بيت إن شاء الله. ابن أبي داود هو ابن الحافظ المعروف أبو داود صاحب السنن، وجاء في هذه القصيدة، وسميت هذه القصيدة بالحائية لأن آخر كل بيت منها حرف حاء، والقصائد غالبا ما تسمى بحسب آخر بيت منها، فيقال حائية، لامية، نونية، رائية إلى آخره. طبعا هو نقل فيها اعتقاد السلف كما سيأتي في آخرها، أنه ينسب ذلك تلك المسائل الاعتقادية إلى السلف الصالح. بدأها بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله لقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو دينه، هو كتابه، هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به. تمسك به، فإذا تمسكت به وتركت الابتداع، لأن الابتداع هو تمسك بغير حبل الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك تفلح. نعم. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن يعني فليكن دينك هو ما اقتضاه كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، يعني الأحاديث والتي تحتوي أفعال رسول الله وأقوال رسول الله وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدين بها، تتخذها دينا، فعند ذلك ستنجو وتربح. إذا أخذت دينك من الكتاب والسنة، خلافا لأهل البدع الذين أخذوا من أهوائهم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الاتقياء وأصبح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يعني الله سبحانه وتعالى كلامه غير مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء من علماء الأمة، الأتقياء الصالحين رحمة الله عليهم ورضي عنهم، هذا كان دينهم، وهكذا كانوا يقولون إفصاحا، يفصحون ويقولون ويصرحون بأن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، أي صرح كما صرح علماؤنا بأن القرآن غير مخلوق، ولا تتوقف فتقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. فهذا فعل الجهمية، أنهم يقفون إذا أرادوا أن يخفوا اعتقاداتهم الخبيثة فيقولون نحن نقف ولا نتكلم في المسألة، فهذا قول باطل، وهو قول أتباع جهم عليه من الله ما يستحق. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. القرآن لأنها مبتدأ هنا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني هو الآن يتكلم عن مقالة اللفظية عندما يقولون القرآن بلفظي مخلوق، أو لفظي لفظي بالقرآن مخلوق. فهنا قال لهم ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. فكلام الله ألفاظك أوضحته، ألفاظك يعني أظهرت هذا القول صوتيا، ولكن هذا القول هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه مسألة الرؤية، أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، فقال وقل يتجلى الله، يتجلى انجلى أو تجلى الشيء أي ظهر وبان وبدأ، يتجلى الله للخلق جهرة يعني تجليا واضحا، يعني يظهر وينكشف لهم انكشافا واضحا، كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون سترون ربكم كما ترون القمر ليس بينكم وبينه سحاب. فإذا نحن نرى الله ليس بيننا وبينه حجاب، بل نراه والله سبحانه وتعالى أوضح، الله سبحانه وتعالى رؤيتنا لله أوضح، فهذا القمر الصغير الذي يعني نوره ضعيف كذا بالنهاية لا يقارن بالله سبحانه وتعالى، هذا مخلوق بالنهاية مهما كان، لا ليس كمثل الله شيء، ولكن الرؤية جاءت للتشبيه في هذا الحديث، لتشبيه الرؤية، رؤيتي للقمر كرؤيتي لله، بمعنى أنني سأنظر له وأراه رؤية واضحة ليس بيني وبينه حجاب، وهكذا رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن ليس تشبيها لله بالقمر، ولهذا قال وربك أوضح، لأنه ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. الله سبحانه وتعالى ليس بمولود، يعني لا أب له تبارك وتعالى، ولا أم له، وليس يعني ناتج، وليس بناتج عن شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس بمولود وليس بوالد، يعني ليس له ولد، خلافا لمن زعم أن عيسى ابن الله، وأن خلافا لمن زعم أن عيسى ابن الله وأن عزيرا ابن الله، حاشا لله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وليس له شبه ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه، لم يكن له مساوي، ليس لله تبارك وتعالى سمي، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. المسبح يعني المنزه والمقدس. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. قد ينكر الجهمي هذا الكلام الذي قلناه، ولكن إنكاره لا قيمة له، فنحن عندنا بمصداق ما قلنا ما يؤكد صدق كلامنا هذا حديث يصرح، حديث صريح في هذه المسألة، نعم في تلك المسائل كلها. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح. الجهمية أيضا ينكرون من صفات الله سبحانه وتعالى يمينه أي يد الله سبحانه وتعالى، ينكرون أن لله سبحانه وتعالى يد. هو طبعا ذكر كلمة اليمين ولكن هو يقصد اليد، قال وكلتا يديه، بيان أن الله سبحانه وتعالى له يدان تبارك وتعالى، وموضوع أن لله سبحانه وتعالى يدان اثنتان هذا ثابت ولا يمكن رده بأنه ورد بعض الآيات التي فيها جمع لليد، مما خلقت أيدينا أنعاما مثلا، هنا جاء الجمع، ولكن لما يقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان فثنى هنا التثنية لا يمكن أن تحمل على أنها ثلاثة أيدي، يعني عندما يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهنا قال بل يداه، لا يمكن أن يقال بل يداه يعني أن هذا جمع، لأنه ثنى هنا والتثنية واضحة بأن لله يدين اثنين، فألفاظ الجمع جاءت بمعنى التثنية، لأنه يجوز في اللغة، طبعا هذا على خلاف بين أهل العلم، يجوز في اللغة أن يكون الجمع اثنان، وبعض أهل العلم قال لا، لابد من أن يكون أقل الجمع ثلاثة. وهذا كلام يعني ناقش فيه اللغويون هذه المسألة. ولكن حتى على قول الذين قالوا أقل الجمع ثلاثة، الأيدي هنا جاءت للتعظيم وانتهى الأمر، لكن كلمة الأيدي يمكن أن تحملها على أنها جاءت بمعنى يدين اثنين، ويمكن أن تحملها على التعظيم، لكن بل يداه هذه لا يمكن أن تحملها على أي محمل غير أن لله سبحانه وتعالى يدين. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. بلا كيف؟ بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق نعم. الدنيا هنا نعم أكمل إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمح خيرا ورزقا فيمنح. هنا يعني ينقل أو يتكلم عن مسألة نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فقال وقل، يعني قل معتقدا لذلك ومصرحا بعقيدتك، ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. فلا تقل إنه ينزل بالكيفية الفلانية، فنحن نثبت النزول ولكننا نجهل الكيفية، الله سبحانه وتعالى ما علمنا ولا أرانا نفسه. جل الواحد الله سبحانه وتعالى جل جلاله المتمدح الذي يستحق المدح والثناء إلى طبق الدنيا، إلى السماء الدنيا، لأن السماء كل سماء يجوز أن تسمى بطبق. يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول الله سبحانه وتعالى ألا مستغفرا يلقى غافرا، يحكي ما جاء في الحديث القدسي بالمعنى، يعني هل من مستغفر فأغفر له، ومستمنح خيرا هل من داع فأستجيب له. نعم. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هنا يقول روى ذاك، يعني هذه المسألة مسألة النزول، قوم لا يرد حديثهم، فقد بلغوا مبلغ التواتر، بلغوا مبلغ التواتر، فقال ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. إن هذا إذا رددت، إذا استطعت أن ترد بعض الأحاديث فلا يمكن أن ترد مثل هذا حديث متواتر، وقد يعني نقل أسانيده واستفاض في نقلها الدارقطني في كتابه النزول، وكذلك تجد الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث أيضا نقل الأسانيد الكثيرة في هذا، فهو حديث متواتر لا يمكن لإنسان أن يحاول رده فضلا عن أن يرده. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيلاه قدما ثم عثمان لرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. هنا تكلم عن مسألة الصحابة رضي الله عنهم، قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، وزيراه اللذان هما أبو بكر وعمر، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. قوله الأرجح، هل هو ترجيح لهذه المسألة لأن هناك من قال أن عليا مقدم على عثمان، فنقول لا، عثمان هو المقدم وهذا الراجح عندنا، فهل هذا قصده بكلمة الترجيح هنا، أم قصده أن عثمان هو، يعني كلمة الأرجح هي صفة لعثمان أنه هو إنسان راجح ويعني له وزنه ومكانته، كلا ذلك كلا القولين يصحان. نعم. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فرابع من هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجم الفردوس في الخلد تفرح. وإنهم والرهط لا ريب فيهم، الرهط الذين هم العشرة المبشر، بقية العشرة المبشرين بالجنة، فهم هؤلاء الأربعة والستة الباقين لا ريب فيهم، ويعني لهم مكانتهم عندنا عند أهل السنة على نجب الفردوس في الخلد تسرح، النجب التي هي الخيل، ولكن هو أراد بذلك ليس الخيل بتعيينها، ولكن أراد بأننا نقر أنهم في الفردوس أو في الجنة كما جاءنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهو ذكرهم، ذكر أسماءهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح. فنحن بعد أن نعتقد فضل الأربعة الخلفاء الراشدين وفضل العشر المبشرين بالجنة، فنعتقد فضل الصحابة كلهم ولا نقول فيهم إلا خيرا، فهذا من خصائص أهل السنة سلامة قلوبهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طعنهم بهم. نعم. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك فضلهم في التوراة وفضلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات. فهذا من ذكر فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته. وبالمقدور أيقن فإن وبالقدر المقدور أيقن فإنه نعامة عقد الدين والدين أفيح. هي والدين هنا خطأ، والدين أفيح. هنا يتكلم عن مسألة الإقرار بالقدر. نعم، هنا يقول رحمة الله عليه بمسألة الإيمان بالقدر وإنه دعامة عقد الدين، فلا يمكن أن يثبت للإنسان دين وأن يرسخ وأن ترسخ للإنسان عقيدة ما لم يقر بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا بد له من ذلك، فلا يجد حلاوة الإيمان كما جاء عن أظن حذيفة والله أعلم، حتى يؤمن المرء بالقدر خيره وشره. نعم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هنا يقول ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، يعني هذان الملكان اللذان في يأتيان للشخص في قبره فيسألانه من دينك، عفوا من ربك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما دينك؟ فهذه مسألة سؤال القبر وما في القبر من عذاب ونعيم، فلا تنكرنه، وكذلك لا تنكر الحوض والميزان إنك تنصح. أنا أنصحك بذلك. الحوض الذي هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه كل تقي، يعني من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا، وهذا يكون في يوم القيامة، ويزاد عنه أهل البدع وأهل الضلالة. وكذلك لا تنكر الميزان، فإن الميزان يعني هذا الذي سيكون يوم القيامة، فهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع عليه الحسنات وكفة توضع عليه السيئات. لا تنكر هذا الميزان، فإن هناك أقوام أنكروه وهم المعتزلة والإباضية والفلاسفة، فأنكروا وقالوا المقصود بالميزان هنا العدل وليس المقصود أنه ميزان حقيقي. فلا تنكر هذه الأمور. وقد يعني تدى كلام العلماء على من أنكر هذه الأمور فقالوا عنه زنديق. نعم. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هنا مسألة خروج الموحدين من النار. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. طبعا يؤمن أهل السنة بأن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب بعض الأقوام من المسلمين، يعاقبهم على سيئاتهم وعلى أفعالهم فيدخلهم النار، ثم بعد ذلك يخرجهم من النار بعد أن استوفى عقابهم أو قبل أن يستوفي عقابهم إذا يعني أراد بهم رحمة. ويخرجون من النار إما برحمة خالصة من الله أو بشفاعة من الشافعين، ثم بعد ذلك يغمسون في نهر على باب الفردوس اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، هذه الحبة عندما يكون هناك سيل فهي تنبت في هذا الطين يعني جديدة، فهكذا ينبت هؤلاء الذين أخرجوا من النار ويدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم شافع يشفع للخلق جميعا في بدء الحساب، وهذه الشفاعة العظمى وهذه مقام محمود للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات أخرى، منها الشفاعة في فتح باب الجنة، ومنها الشفاعة لأقوام من العصاة يعني لكي يخفف عذابهم أو يعني لكي لا يعذبون، أو أقوام لكي ترفع درجاتهم في الجنة، فهذه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بها خلافا للمعتزلة وأمثالهم. وعذاب القبر نؤمن بأنه حقيقة وفعلا يعذب أقوام في قبورهم، أقوام من العصاة وأقوام من والمشركون يعني عموما فإنهم يعذبون. ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هنا أيضا ولا تكثرن أيضا هي مضبوطة هنا خطأ، ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا، فالمصلي لا نكفره حتى لو ارتكب معصية، هذا دليل على أن تارك الصلاة هذا منتهي من قضيته، منتهي من كونه كافر. أما المصلي فهذا إن عصى أو ارتكب بعض المعاصي أو قصر ببعض الطاعات فإننا لا نقول عنه كافر كما قالت عنه الخوارج، وإنما نقول عنه مسلم عاصي، إلا إذا ارتكب ما دل الكتاب أو دلت السنة على أنه كفر، كأن يستهزئ بالله سبحانه وتعالى كما هنا جاء قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا المستهزئ بالله يكفر بالله سبحانه وتعالى أو ما شبه ذلك من أمور ثبت الكفر على من فعلها في الكتاب والسنة. أما المصلي نحن لا نكفره بمجرد ارتكابه معصية، ارتكابه ذنب حتى لو كان من الكبائر لا نكفره، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، الله سبحانه وتعالى قد يغفر له هذه الذنوب كلها تدخل في حيز الغفران. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويصبح. لا تعتقد رأي الخوارج، لا تكن من الخوارج الذين كفروا المسلمين بكبائر الذنوب أو بالمعاصي لا تكن من هذه الفرقة، لأنها قد قالت أقوالا تسببت هذه الأقوال بفساد وفتن. كذلك من أقوال الخوارج الخروج على الحاكم المسلم إذا كان عنده بعض المعاصي أو ما شابه ذلك، فإنهم يخرجون عليه ويثيرون الفتن ويسفكون الدماء. فهذه المقالات احذر منها، احذر من مقالة الخوارج، فإنها فرقت المسلمين وإنها جعلت المسلمين يعاملون كمعاملة الكفار، وجعلت المرأة تتفرق عن زوجها بغير حق بعد أن تكفره أو يكفرها، وما شابه ذلك من مفاسد كان سببها عقيدة هؤلاء القوم. نعم. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. أيضا هنا بالدين، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لا تكن مرجيا. المرجئة هؤلاء قوم جعلوا الإيمان قول أو اعتقاد في القلب أو قول واعتقاد، لكن عموما المرجئة قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان ولا تؤثر على الإيمان، لا تزيده ولا تنقصه. فهؤلاء دينهم كما يقول يعني لعب، هؤلاء كأنهم يلعبون بالدين. الدين يعني الأعمال هذه إذا كانت لا تزيد الإيمان ولا تنقصه وليست من الإيمان أساسا فهذا لعب بالدين. ولهذا تجد أنهم يقولون مثلا المرجئة دين يحبه الملوك أو يحبه السلاطين، لأن دائما الناس المترفين لا يحبون التمسك بأمور الشرائع، وأنهم إذا فعلوها ينقص إيمانهم من المعاصي، إذا فعلوها ينقص إيمانهم، طاعات إذا ما فعلوها قد ينقص إيمانهم ويوصفون بالفسق والفجور وما شابه ذلك، بل إنهم قد يكفرون بترك بعض الأفعال كالصلاة، هذا ما لا يحبه كثير من الناس. تجد أكثر الناس يقول لا يعني أنا لازم ما نكفر ترك الصلاة وما شابه، لا يحبون مثل هذه الأحكام. فمن الذي يرضيهم في مثل ذلك؟ يرضيهم المرجئة، لأنهم ليس عندهم ذلك والأمر عندهم واسع جدا. حتى أن تجد في العقيدة الطحاوية يقول والمؤمنون كلهم أولياء الله. طيب من المؤمن؟ هو غير الكافر، لأن كل مسلم عنده مؤمن، إذن كل المسلمين أولياء الله. طيب ما مزية الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ ما ميزة التقي عن الفاسق؟ كيف أنت لا تميز بين هذا وهذا وتزعم أن الجميع أولياء؟ فلا، لابد أن يعني حتى هناك مقالات أشد من ذلك يعني قالها المرجئة. فلا، لابد للإنسان أن يحذر من قول المرجئة حتى لا يكون الدين لعبا. نعم. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل، إذن لابد من أن تقول حتى تخرج من مقالة المرجئة هؤلاء أن الإيمان قول وفعل واعتقاد، نية أو اعتقاد، أو بالأحرى نعم قول هو يكون قول القلب اللي هو اعتقاد القلب وقول اللسان، ونية لأنك إن فعلت فعلا من الأفعال الصالحة لا تقصد به الله سبحانه وتعالى فإنك ما فعلت شيئا من الطاعات، فلا بد من أن تفعل أفعالا تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك هذا هو الإيمان قول وفعل ونية، ولا يمكن أن يكون الإيمان بدون عمل. على قول وفعل على قول النبي مصرح، لا بد أن يكون الفعل موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا عبد الله على بدعة فهذه عبادة لا قيمة لها لأنها بدعة، وإنما العبادة الصحيحة هي التي تكون فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. هنا زيادة الإيمان ونقصانه، لابد من أن نقول ونؤمن أن الإيمان هذا الذي هو قول وعمل ونية ينقص طورا بالمعاصي، إذا أتى الإنسان معصية فإن إيمانه سينقص، وتارة بطاعته ينمى يعني يزيد، بطاعة الله يزيد، فعمل معصية نقص إيمانه، عمل طاعة زاد إيمانه، تاب زاد إيمانه، وفي الوزن يرجح يعني يزيد بالطاعات ويرجح بزيادته. قال عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. يعني اترك آراء الرجال، آراء الناس الذي يتحكم بأحكام الدين برأيه ويستحسن برأيه ويشرع بما يقتضيه رأيه، هذا تتركه ولا تعبد الله به، وإنما تعبد الله بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلتزم هذا الذي جاء كعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. لا تكن من الأقوام الذين هم من أهل البدع، وبشكل عام من خصوم أهل الحديث الذين يطعنون بهم لتمسكهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء عندهم جمود، وهؤلاء عندهم تشدد، وهؤلاء عندهم كذا، وهؤلاء لا يفهمون كذا، ويأتيك بالعقليات والمسائل التي هي ابتدعها، ويقول شوف أهل الحديث سيئون لأنهم لا يعرفونها، شوف أهل الحديث سيئون لأنهم لم يبتدعوا هذه البدعة، شوف أهل الحديث كذا وكذا. أهل الحديث دائما محاربون من أهل البدع، فهو يقول لك لا تكن من هؤلاء الأقوام فتطعن في أهل الحديث، هؤلاء الذين حملوا علم النبي صلى الله عليه وسلم بعده، من الذي ورث علم النبوة؟ هل ورثه أهل البدع؟ هل ورثه أهل الكلام؟ هل ورثه أهل الرأي؟ بل ورثه أهل الحديث، هم الذين تلقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنت بهم فإنك تطعن بحملة ميراث النبوة، فذلك فعل فاسد لا بد لك من أن لا تفعله إذا كنت من الصالحين. إذا ما تقت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا اعتقدت هذه الاعتقادات والتزمت هذا الذي ذكرته لك، فأنت يا صاحي يعني يا صاحبي على خير تبيت وتصبح، تكون على خير في منامك وفي يقظتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل السنة وأن يكتب لنا أجورنا. هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. نعم، هنا يقول هذا قولي، يعني هذا الذي ذكرته من اعتقادات هذا الذي أعتقده، وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، يعني من نقل لنا قوله بأسانيد فإن هذا قوله، هذا قول أهل السنة، وهذا يعني لم يعد خافيا عليكم، هو قول أهل السنة، ونقلت هذه المسائل نقلت فيها إجماعات أهل السنة، غير واحد من أهل السنة نقل هذه الإجماعات. فمن قال علي غير هذا فقد كذب، من زعم، تجد كثير من أهل العلم سبحان الله يقول مثل هذا الكلام، لأن الناس دائما يكذبون على أهل العلم، فيقول من زعم من قال علي غير هذا فقد كذب، هذا اعتقادي وهذا قولي، وأنا أقول كذلك، هذا قولي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير، ويجعلنا من المتمسكين بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والمتمسكين بمنهج أهل الحديث الصافي النقي، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا. جزاك الله خيرا على قراءتك الطيبة، وجزى الله الإخوة الحاضرين، ونكتفي بهذا القدر، لن نأخذ أسئلة اليوم الدرس، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحد ينبه يعني في شرحك لقول الناظم رواه جرير عن مقال محمد أنك قلت محمد هو الباقر، قال لك يعني جرير أن محمد مقصود به هو نعم جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرير الصحابي. أنا خطرت في بالي بعد ذلك لكن لعلي أخطأت بها، صحيح؟ نعم. جزاك الله خيرا وجزاه خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.